يا أيها الرسول اتكيل ريامو بلغ ما أنزل إليك يمين جنديكا أفتندبان من ربك من بطي ماري بلا أي كيل ريامين ديلا يمين فويش أفتندب مولا وإن لم تفعل نيما ووك فما بلغت رسالته إسالنكو ألا ليترو من أيادي لكيل ريامين أيادي ليما أفتندب أنياما والله ألا ديعصمك من الناس أتلبيكي سنلم مولا ان الله لا يهدي القوم الكافرين التي ملك اندلا من مكافرولتي قل يا اهل الكتاب افو التو الكتاب دونكيلو لستم على شيء حتى تقيم التوراه التت المن تركوكا فلن علي التوراه اللندي الباره التوراه لا والانجيل ان الانجيل وما انزل اليكم من ربكم ان الماري من جندي الكان ولا يزيدن كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك طغيانا وكفرا الي من جنديتك لاني ما كان وكيتل كتاب دنك لجما بالفا دنا تنبالا ان كافريا فلا تاس وتتكانا جكلتيم ميك على القوم الكافرين مول كارول مني الانكو ام كافر التي ان الذين امنوا والمؤمنون الايمانيات والذين هادوا ان من اليهود التي والسابعون أن السابعين والنصارى أن النصارى من آمن بالله واليوم الآخر نمن ليمانيات يكون على الأنيل اللبن وعمل صالحا أي كوني ما كفلا خوف عليهم ولا هم يحزنون سلان تترلو الماء أن يتناسوا لنفنا لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل انت على دين بني إسرائيل لله دو تاله وأرسلنا إليهم رسلا نكلا ريام الكيكا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى انفسهم تموت من انكلار يامو ناتي كان انكول ميا لونكو امانديي تولنيولي فريقا كذبوا اسكفوا دول فنياندي وفريقا يقتلون اسكفوا دول فا وكلار يامو الكون وحسبوا الا تكون فتنه يا امير كوت كلا جربتيه فعموا انات فينكنتيا وصموا يتول الفننتكي بكتونيا جي بكاموي ثم تاب الله عليهم إن هذا توب ألما ألا هذا توب متيه ثم عموا وصموا كثير منهم وكل يكون جماعة ناتي تلولتكي إناتي فينكنتيا والله ألد بصير بما يعملون أمجير لا تفني كمن بارة لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم مول منكو إيسى مريم دما وم على التي ألكوا الكافريات له وقال المسيح آيات رئيسا دوين فكو يا بني إسرائيل البني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم الألبتو أتلمن الماريتي إنه من يشرك بالله كاتموم ونيفلن كفيالك ألا له فقد حرم الله عليه الجنة ألي أرجن حرام يندو ماريم له ومأواه النار دمبال بكلا كفن يوم الدلات وما للظالمين من أنصار تونير لالتنا ديمر لاسطلا لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة مول كافريات لمنكو على مكلنتي نين على فلول كون ولم أتم على سبان جانولتي ولم كوي كافن يامين دينو أنمفا أنتنسنو وما من إله إلا إله واحد ألو على تكير فألا كلن درون وإن لم ينتهوا عما يقولون نياتري ميفو يفني كمينفو ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم من كافريات يكونوا ينكن كتد من دينو بيمالالي أفلا يتوبون إلى الله فمولدون يتتوب لك تعالى كمبه ويستغفرونه يكفروا داني أتألب الفني كمينفو والله غفور رحيم ألم كفر لالتي أم بلف لالتي مهم اللي من يتالى ما المسيح ابن مريم المسيح عيسى مريم دما امن كفنت الا رسول فكيلا درون قد خلت من قبله الرسل كيلا ريام دول ناتل جنن اتبنا لنون وامه ابا ما فنان صديقه اكدتو غاندير لالتي اكت ليمان يا مسلمه ميالن قال ليمانيات الا لا ايتو غاندرو كفن فنان علي من ديلا كان ياكلان الطعام يتلمو فلو بك كينو دومل ولوم عيسى نين ابا ما بك كينو دومل وتو ادم دينغول لوميتي يبي سولارين فن ادم دينغول لا ادم دي ياكلو مين كان يتكلنو الاتي انظر وتو قرشلوك بان كيف نبين لهم الايات انت الانك ايول بانكن دي نيامن في منظر وقل قرشلوك فنان ان يفكون يتلبي كودي لانت على نيامن قل افويكو اتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا altul dum false mutaroke ala kola li batroke ala kola fenna mi yalonko ati nafaki ati toran no lali andun ati nafa fanan kilali fanan wallahu ala dum huwa as-sami'ul alim atilum murilabati amulun nabati qul ya ahla al-kitab afoya ahlul kitab dun kelu la taghlu fi dinikum alkana danna tambuki alla dinu to ghayra al-haqqi to nyata nola wala tattabi'u ahwa'a qawmi الكان مولا نيديانو ما قد ضلوا من نفلت من قبل برنون وأضلوا كثيرا إن هذا جمع بافل دفنا وضلوا عن سواء السبيل إتلفلت سلة لن ولل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم مول من نكافريات بني إسرائيل الكنو يدنك داود نغوكان أن إيسى نغوكان ذلك نياجي وبسرل بما عصوا إلى على سوكو سابو ليا ساب وكانوا يعتدون عندي كذا دنة ملاد فنان كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه إتلبك يفنكو جولي منك لبئس ما كانوا يفعلون وتفن جويات لتلك منك ترى كثيرا منهم إسا يكون جماعة نافق الكون يتولون الذين كفروا إكمولوا تيريا مني لنكو إكافرياته لبئس ما قدمت لهم أنفسهم وتفهم جويات باكي تلني ولي من نيندي يمن تنبندي أن سخط الله عليهم على جسبوتي ملي وفي العذاب هم خالدون عندي بكل داما لالتي ينكن كتوكن ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي أن دنيا تلي تلي ما نياتا على أنين على النبي يوم وما أنزل إليه أن ينفهم من جيت على لو النبي يوم كان ما اتخذوهم أولياء تنديت متلي كثير التي ولكن كثيرا منهم فاسقون بري جما بام فاسق التي